وقوله رحمه الله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. الصحابة كلهم لهم محبة في قلوب المؤمنين، لهم محبة في قلوب المؤمنين ومكانة في نفوسهم، لكن كلما زادت الفضائل والمناقب زاد الحظ من المحبة والمكانة. وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة يفيد فائدة جدا مهمة في باب التربية وتأديب النفس على المعرفة بقدر الصحابة والمحبة لهم رضي الله عنهم، أن يكثر المرء من قراءة فضائلهم، أن يكثر المرء من قراءة فضائلهم، لأن كلما أكثرت من قراءة فضائلهم ازدادت محبتهم في قلبك ومكانتهم في نفسك. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم أن يقرأ كثيرا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم لتزيد محبتهم في قلبه، وأيضا ليتهيأ له من الاتساء والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بحسب ما أكرمه الله عز وجل من قراءة واطلاع على مآثر الصحابة ومناقبهم وصفاتهم الجميلة وخصالهم الطيبة الحسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.